خالدون. نعم. أي لا يقلقهم إذا فزع الناس أكبر فزع، وذلك يوم القيامة حين تقرب النار تتغيظ على الكافرين والعاصين، فيفزع الناس لذلك الأمر، وهؤلاء لا يحزنهم لعلمهم بما يقدمون عليه، وأن الله قد أمنهم مما يخافون. وتتلقاهم الملائكة إذا بعثوا من قبورهم وأتوا على النجائب وفدا لنشورهم، مهنئين لهم قائلين هذا يومكم الذي كنتم توعدون، فليهنكم ما وعدكم الله، وليعظم استبشاركم بما أمامكم من الكرامة، وليكثر فرحكم وسروركم بما أمنكم الله من المخاوف بما أمنكم الله من المخاوف والمكاره. قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الآيات. يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات على عظمها واتساعها كما يطوي الكاتب للسجل أي الورقة المكتوب فيها، فتنتثر نجومها ويكور شمسها وقمرها وتزول عن أماكنها، كما بدأنا أول خلق نعيده، أي إعادتنا للخلق مثل ابتدائنا لخلقهم، فكما ابتدأنا خلقهم ولم يكونوا شيئا كذلك نعيدهم بعد موتهم، وعدنا علينا إنا كنا فاعلين، ننفذ ما وعدنا لكمال قدرته، وأنه لا تمتنع منه الأشياء. ولقد كتبنا في الزبور، وهو الكتاب المزبور، والمراد الكتب المنزلة كالتوراة ونحوها، من بعد الذكر، أي كتبناه في الكتب المنزلة بعدما كتبنا في الكتاب السابق الذي هو اللوح المحفوظ وأم الكتاب الذي توارى. يعني اللوح المحفوظ له أسماء: اللوح المحفوظ، أم الكتاب، الذكر، هذه كلها. الكتاب المكنون، إنه القرآن الكريم في كتاب مكنون، له أسماء. وهو الكتاب المبين، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، هو الكتاب المبين، الكتاب الأول. أم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. كتاب القدر، هذا كتاب القدر، الله تعالى يذكره ويذكر به، فيجب الإيمان بالقدر، يجب الإيمان بأن الله كتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، كل ذلك مكتوب. لا إله إلا الله، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر إلا في كتاب. وما تسقط من ورقة إلا يعلم، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كلها لا إله. نعم. وأم الكتاب الذي توافقه جميع التقادير المتأخرة عنه، والمكتوب في ذلك أن الأرض، أي أرض الجنة، يرثها عبادي الصالحون. الشيخ جزم بأنها أرض الجنة. نعم. الذين قاموا بالمأمورات واجتنبوا المنهيات، هم الذين يورثهم الله الجنات، بقول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ويحتمل أن المراد الاستخلاف في الأرض. هذا ذكر القول. نعم.